بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا تنفع لنا الا ما علمتنا انك انت الجواد الكريم. وبعد، وصلنا إلى قوله تعريف الجهل. قال: الجهل قسمان، بسيط ومركب. فالبسيط عدم العلم بالشيء، البسيط هو الذي سبقه الجهل، أي عدم العلم بالشيء أصلا، وهذا لا شيء فيه، يعني لا خطر فيه، بل الذي يوقن من نفسه هذا الوصف فهو على طريق المعرفة، لأنه مستشرق، لأنه مستشرق. لذلك قالوا: الرجال ثلاثة، الرجال ثلاثة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذلك عالم فاتبعوه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك مستشرق فأشهدوا. وهذا هو الجهل الوحيد، لا يعلم ويعلم انه لا يعلم، يعني عالم بجهله معترف به، فهو مستشرق، يعني طالب للرشد وللرشاد. والثالث لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم فذلك الشيطان فاجتنبوه، فذلك الشيطان فاجتنبوه. وهذا هو الجهل المركب. فتعريف الجهل المركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، بأن يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل فيظن نفسه عالما، وهذا خطير. وهذا ما يقال يعني في المثل: الظالم منتما الحكيم. نعم، يعني الظالم من الثمار موجود في هذا البيت في قوله: إذا رمت القلوب بغير شيء ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتفت الأمور عليك حتى تكون أضل من دون الحكيم. وقال الآخر: قال ثمار الحكيم ثوما، لو أن فقدته كنت أركبه، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. وقال آخر: لمن يتصدر للعلم وهو لا يعلم، تصدر للتدريس كل مهوته، بريد تسمى بفقيه المدافئ، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت من الشعر شاع في كل مجلس، لقد هزل حتى بدا من هزالها كلاها وساغها كل مفيد. يعني هذه الدابة التي هزلت أي ضعفت حتى بان عظم جلدها لا يتمها أن يشتريها إلا كل مفيد، لأن لا قيمة له. نعم، والمركب هو تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، وهذا ما عليه كل من خالف الحقيقة. عندما مثلا نعرف الاعتقاد، عندما نعرف الاعتقاد نقول أنه الحكم الجازم المطابق للواقع عن جديد، هو الحكم الجازم المطابق للواقع عن جديد. وكذلك المعرفة هي حكم ذهني مطابق للواقع عند الإنسان، هو حكم ذهني جازم مطابق للواقع عند الإنسان. فإذا لم يكن مطابقا للواقع وهو يحمل ذلك العلم بحسب ظنه، لأنه ليس علما في حقيقة الأمر، إنما هو جاهل مركب، فهو في دائرة الوهم يتوهم أنه عالم، فهذا جاهل مركب لأنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فذلك الشيطان فاجتنبوه. نعم. الآن تعريف الضرب، هذه مراتب العلوم أو مراتب المعرفة. الظن هو تشبيه أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وهذا هذه المصطلحات وإدراكها مهم جدا في معرفة بعض المعاني الأصولية. عندما نتكلم مثلا عن المشترك، ونتكلم عن المؤول، ونتكلم عن النص، ونتكلم عن غيره من المشكل، عن الخفي، عن المتشابه، فهذه تبين لنا أن تكون مرقية لسان هذه المصطلحات الأصولية المهمة جدا. تعريف الظن هو تشبيه أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هو عبارة عن كفة ميزان، هي عبارة عن كفة ميزان. وما كفتان؟ إذا كانت هذه الكفة متساوية مع هذه الكفة فهذا شك. إذا كانت هذه الكفة راجعة على هذه الكفة، هذه الكفة الراجعة تسمى ظن، والكفة المرجوحة تسمى وهم. واضح؟ متساوية. نعم. لمزية لأحدهما على الآخر متساوية. واضح؟ والكفة الراجعة هي تسمى ظن، يعني نستطيع أن نقول بالنمط الكتابي أو النمط المئوي 70% أو 80% فيقاربه ثلاثون أو 20%. نعم. هناك مرتبة يعني أعلى بقليل من الضد تسمى غالب الظن، لكنها ليست بيقين، وإن وصلت إلى درجة عالية من العلوم 90 95 99 99% لك يقين، اليقين 100%. ولذلك في المسائل الأصلية القطعية العقدية لا يكتفى ب 99 لا تقدر 99. نعم. لا يكتفى في المعرفة وفي الاعتقاد يطالبون بالجد بالقطع باليقين. نعم. في الفروع يكتفى بغالب الظن وبالظن. نعم. فالظن هو تجريد امرين احدهما اظهر من الاخر، كظن الانسان في الغيب الثقيل انه مرتد، يقول اظن ان هذا الغيب قد يجد معه مطرا، اي ان كفت نزول المطر راجعت على كفة عدم نزوله، لكن قد لا تنزل الأمطار، قد لا تنزل الأمطار. واضح؟ واضح هذا المعنى؟ هذا المعنى سنلاحظه إن شاء الله تعالى في أصول الفقه بين الظاهر والمؤول. الظاهر هو الظاهر، يعني في كفته في هذه الخيار المثالي، والمؤول هو ليس وهم لكن في كفته، لكن هذا المؤول اذا كان بدليل قد يقدم على الظن على الظاهر، لكن ليس ظنا الظاهر، والمؤول ليس وهما لكن يقدم لنا المعنى. واضح؟ نعم. واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به من المسائل انه الصواب، كما قلنا ان المجتهد يغلب على ظنه اصوبيه ذلك الحكم، ليس متيقنا. لماذا؟ العله في ذلك تداخل الادله في ذهنه بخلاف مقلده، فان مقلده يجد في الحكم. لو لاحظنا انفسنا لوجدنا اننا نؤمن بالاحكام التي نصدق فيها الامام مالك الا من يعني تعمق في العلوم، يعلم انها امور ظنيه غالبه، انها اغلب أنها أغلبية في الفروع لا في الأصول، لا في وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الوجوب الثاني من القواعد. لكن الإمام مالك لا يمكن، أو الإمام الشافعي حتى لا يحق له أن يقول عندما قال هذه الطريقة قولا مشهورا ليس تواضعا إنما حقيقة، هو يذكرها لتواضعه كان يعني التواضع التواضع كما في حديث ابن جبير أداب طالب العلم تلك المرحلة يعني من ملحه من ملح ذلك الحديث، كذلك من ملح قول الإمام الشافعي قوله صواب يحتمل الخطأ وقول غيره خطأ يحتمل الصواب في حقه، هذه حقيقة المجتمع تواضع أم آخر. قال وإن جاءك أن يكون الأمر بخلاف ذلك، نعم بخلاف ذلك قد يكون ما ذهب إليه الإمام مالك خلاف الصواب، لكن لا يؤاخذ لا يؤاخذ لأنه أولا حصل على سبيل الاجتهاد فليس ممن أكد بغير الحس فهو فإن الأهلية قامت به فهذه وظيفته، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها وسعها. خامسا أن جمهرة العلماء قالوا أنه لا يجوز التسليم بالمحال، صارت الحق في الفروع يعني والتكليف بها مما لا تطيقه النفس، واضح مما لا تطيقه النفس، ولذلك هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. كذلك في الأشخاص من رحمته تبارك وتعالى أن لم يكلفنا تفصيلا ب معرفة صفاته، لأن صفاته تبارك وتعالى هل تنحصر؟ لا، لذلك كشفنا فيما يعني تعلق علمنا به وهي أمهات الصفات تكليفا تفصيليا. الأصل لهذه المسألة هو عدم التكليف بالمستحيل أو بالمحال أو بما لا يطاق، واضح؟ نعم. تعريف الشك هو تجديد أمرهما مدينة لأحدهما على الآخر، كشك الإنسان في الغيب في غير الثقيل أنه مبطل، وشك المجتهد فيما لم يقطع فيه من الأقوال ففيه التواب الطرفين، هذا هو الشك. تعريف الوهم هو تجريد الامر المرجوح وهو مقابل للظن فيما بينكم، فلو جعلنا لهذه التقاسيم نسبه لنويه لكان العلم 100% والظن 70 والشك 50 والوهم 30. نعم طيب، يعني نستطيع أن نجعل مراتب العلم 10 سنة، هنا جعلها 4، ممكن أن نجعلها 10، لكن هذه 10 ليس محلها الآن. نعم، هل هناك فرق بين العلم واليقين؟ بين العلم واليقين والمعرفة؟ هذا يأتي في محله إن شاء الله استقرأ كل ما نعم أظن أن يسمع قليلا في مقدمات العقيدة، ارجعوا إلى المعدين وكيف يقولون تسكوا للجولة الثانية تكلمنا عن العقيدة بسوار بيان الوجوه التي تؤخذ منها الاسماء واللغات، هذه مهمه جدا كما قلنا أن هذه المباحث تحت من عين أصول الفقه، لكنها مماهدات موقفات، أي عبارة عن مقدمات يحتاج لها الأصولي أو الدائر لهذا العلم. واضح؟ لو تتذكرون أن كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا تبني عليها بطرق تقنية أو آداب شرعية أو لا تكون عونة في ذلك، فهي في أصول الفقه عالية وهي عونة في ذلك، فليست عالية أي مستعارة بمعنى أنها زائد يستغنى عنها. نعم. قال تؤخذ الأسماء واللغات من أربع جهات، من اللغة الأسماء، لأننا سنبحث الأسماء اللغوية التي انتقلت إلى دائرة أنها شرعية، وهذا مبحث مهم جدا، هو يعني من البيانات التي توقظ ذهنك لبعض المغالطات التي يستعملها الآخرون، مثل لفظ الشهيد مثلا. الآية مثلا استنبطت ذلك البيان وذلك الاحتجاج من اصول الفقه، فأي تبالي عندما تكون عندنا حقيقة ربية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية، أيهما المقدم؟ أيهما المعتبر في لسان الشرع، في لسان اللغة، في لسان العرف؟ مثلا إذا قلنا الصلاة مباشرة، الميزان هو التبادل، ما يحدث إلى ذلك مباشرة، ما يحدث إلى خزانة تدرك مباشرة، ما هي الصلاة؟ الأصعب المستفتحة والمختتمة، ليس الدعاء. أنا ما أقول الزكاة، هل يحدث إلى ذلك الجماع والطهارة؟ عندما أقول الطهارة هل يحدث إلى ذلك النظافة؟ عندما أقول الحج هل يحدث إلى ذلك معناه الدعوة؟ عندما أقول الصيام هل يحدث إلى ذلك معناه الدعوة والإمتثال؟ لا، يحدث إلى ذلك معناه الشرع، فهو المتبادل. تؤخذ الأسماء واللغات من أربع جهات، احفظوا هذا. قرينة الحقيقة أو الميزان الحقيقة هو التبادل، ما يتبادل إلى ذلك مباشرة. وإن كان في أصل وضعه هنا بحث طويل، في أصل وضعه وضع لي معنى لغوي مثل الصلاة، وضعت بمقابل أنها في الدعاء، لكن لما استعملها الشرع أصبحت حقيقة مهجورة، أصبحت حقيقة مهجورة، يعني في ميزان الشرع، يعني في ميزان في دائرة الشرع هي حقيقة في الأفعال مجاز في الدعاء، لكن في ميزان اللغة عند اللغويين هي حقيقة في مجاز في المعنى الشرعي، لكن هي حقيقة مهجورة الآن، لأنها الآن حقيقة مهجورة. واضح؟ نعم. فالأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات، من اللغة والعرف والشرع والقياس، والقياس أربع، من اللغة والعرف والشرع والقياس. فأما اللغة فهي ما تحول به العرب من ألفاظها وهي على ضربين، اللغة هي ما تواضع عليه العرب ومهمة، مثلا لغة الشهيد إذا بحثت عن اللغويين لا تجد المعنى الشرعي أبدا، لا تجد المعنى الشرعي أبدا، ما هو المعنى الشرعي للشهيد؟ هو الذي قيل فيه أنه يعني في قوله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وله منزلة خاصة في تجعله شريك الشرف. واضح؟ لماذا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ لأنه لأن ذنبه قد غفر، فلا يحتاج إلى صلاة الجنازة، لأن الجنازة هي طلب المغفرة للميت. واضح؟ أما الذين ذكروا في أحاديث، هؤلاء شهداء دون الشهداء، يعني لهم أجر عظيم، لكن ليس بمنزلة الشهيد الحقيقي الذي هو عند ربه تبارك وتعالى ليس بميت، بل هم خيار عند ربه يموت. فالمنظور والاتفاق عند الولاده وغير فهو شهيد فهو شهيد. مثل لا يدعو احدكم، مثل آية المنافق في حياة وبين ولد آخر. هذا ليس المنافق الذي يكون في الدرك الأسفل من النار مخلدا فيها، الذي يظهر الكفر والحقد للإسلام ويظهر خلاف ذلك، يظهر أنه من المسلمين. الذي كذب مثل هذا، أو الذي يكون خاف مثل هذا، أو الذي خاف فجر مثل هذا، بل هذه جراثيم مثل، أي أن الذي يتحلى أو يصدر بهذه الصفات الذميمة قد يوشك أن يقع في مستنقع الإباحة، فيطبع الله على قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن ليس المنافقة التي في درجة أكثر من النار. واضح؟ لذلك أحاديثها مع أحاديثها وكيانها كفر دون الكفر. ليس الكفر الذي يخلص صحيحه النفس. النفس. نعم. فالشهيد هذا المفرد له رمزية، يعني له معنى. فاستعماله يدل على دلالات كثيرة، منها عدم استحضاره أصلا، وإنما لعظمة هذا الوصف يستعمله حتى المرسيين. فكون يستعمله يعني من لا يدين بالإسلام أو لا يعترف به أصلا كشيعة ومن هاج. واضح؟ وهذا الاستعمال من حيث المفرد، لأنه يستعمل لأنها مسخرة وشرف وتعظيم وتسجيل، فلماذا استعملت هذا المفصل؟ لذلك إما لعدم استحضارك أيضا لذلك، أو لأنك تعلم أن من أجزاء هذا الدين هناك شيء يعني له ومضاف الحق، والاعتراف بالجزء اعتراف نعم. فأما الجملة الثانية ما تقرر به العبد من ألفاظها، وهي على ضربين، منها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والجور، ومنها ما يفيد معاني والمعنى ضربين. هذا الرحلة لو أخذنا علم المنطق من بدايته لا هان علينا هذا الرحلة كما أخذنا في المتواطئ والمشكك والمترادف والمباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي والتضار والتناقض والتقابل والتعاكس وهذه المصطلحات والاشتراك. نعم. طيب، هناك ألفاظ ومعاني، عندنا لفظ ومعنى، لفظ ومعنى. اللفظ إما أن يكون واحدا والمعنى إما أن يكون واحدا، والمعنى واللفظ إما أن يكون واحدا واللفظ إما أن يكون متعددا، والمعنى إما أن يكون واحدا والمعنى إما أن يكون متعددا كالقسمة الرباعية. لفظ واحد ومعنى متعدد، لفظ متعدد ومعنى واحد، لفظ واحد ومعنى واحد، لفظ متعدد ومعنى واحد. واضح؟ مثلا عندنا لفظ واحد ومعنى متعدد كالعين، لفظ واحد لكن لها معاني، العين الباطن، العين الجاهل، العين التي هي الذهب والفضة، العين التي هي الجاسوس. أرسلنا إلى البلدة عينا، يعني نزعت العين ورملتها، لا يعني جاسوس سبيل إلى واضح. فهذا لفظ واحد ومعنى متعدد، لفظ متعدد ومعنى واحد. إنسان بشر، إنسان بشر، هذا الأول الذي هو لفظ واحد ومعنى متعدد يسمى مشترك، يسمى مشترك. عندنا لفظ متعدد ومعنى واحد، الإنسان والبشر لفظان ومعناهما واحد، وهو الحيوان النار يعني ذو حياة وذو إذا، البر والكنز والقمح، هذا ثلاثة الفاظ المعنى واحد، هذا يسمى ماذا؟ مترادف، مترادف. طيب الآن انهيت اللفظ واحد واللفظ متعدد، الآن والمعنى اللفظ واحد والمعنى متعدد، اللفظ متعدد والمعنى واحد. الآن اللفظ متعدد والمعنى نعشرين، والمعنى متعدد، اللفظ متعدد والمعنى متعدد. مثل ماذا؟ مثلا عندنا في هذا القسم يجب هناك بس، وهي المسكين والمدعي، المسكين والمدعي، المسكين والمدعي، شوية المسكين والمدعي، المعنى المدعي النبي عليه الصلاة والسلام والمسكين، في الآية بتاع طعام مسكين مسكينة، لماذا اختلفوا؟ هل يطعم سكين مسكين ولا يطعم مسكين واحد بسكينة مدة؟ قال لأن المدة والمسكين لهما معنى واحد، يعني يشتركوا في معنى، قال من معاني المدة المسكين. لا، هناك قول اختلاف بين المدة والمسكين، هل يطعم الأكثر عشان تعالى؟ كيف الشيخ هيد والليل صلى الثالث لما كانت إمامات إلى أصول هذا التعليم غريب، هذا التعليم. عندنا مصطلحان المتواطئ والمشاهد، هذا معنى واحد حتى والله. عندنا مفعم سلطان جبال جبار طالب وغيره، هذه الفاظ مختلفة أتولى التي يشتركون في معنى واحد وهي الإنسانية، يعني الأمير والخادم يشتركان في معنى واحد وهو الإنسانية، فهذه الفاظ متعددة ومعناها واحد، هذا يسمى متواطئ. اشتركان في حقيقة واحدة وهي الحسنة، واضح إن شاء الله تعالى. هل عندنا مثلا البياض في الحائط، حليب، الورق، إلى طيب، هل أن البياض في هذه اللوحة كالبياض الذي في الكتاب، كالبياض الذي في الحليب؟ هو بياض، لكن يختلفان قوة وضعف. هل الاثنين مشكك؟ نستطيع ان نجعل المشكك انه يضرب الوجود. هنا اختلفوا في الوجود، هل انه مشكك او متواطئ او مترادف؟ على انه مشكك، اي مثلا وجودنا اضعف من وجوده تبارك وتعالى، لان وجودنا حادث ووجوده قديم. هذه علاقة أخرى. الآن أخذنا المشترك والمترادف والمشكك والمتواطئ. نأخذ معنى الآخر. عندنا لفظ متعدد ومعنى متعدد، الإنسان، الفرد، الفرد متعدد معناها واحد، الإنسان حيوانات، الفرد حيوان صار إلا فالفرد اللفظ متعدد والمعنى متعدد، ليس فهذا يسمى شيء متباين، يسمى متباين. واضح ان شاء الله. هذه خمس علاقات، خمس علاقات اخذناها هنا، المشترك والمترادف والمتباين والمشكك والمتواطئ. هناك علاقات اخرى، التعاكس، التضاد، التناقض، التقابل، التوازي، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص الوجهي، يعني تصل الى 12 علاقه. واضح؟ لكن المشترك المترادف المتزايد المتواطئ المشكك يعيننا جدا في فهم المعاني الاصوليه. مثلا عندنا المجمل في اصول الفقه، هناك ما يسمى بالمجمل. المجمل هو في حقيقه الامر نستطيع ان نضعه في حيز المتواضع. المشترك هو نفسه كلفظ القرف مشترك، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه كلوا، فهذا مشترك لانه لفظ واحد وله معاني متعدده. كذلك مثلا في قوله تعالى وياتي حقه يوما حصاده، ما هو حقه؟ مشترك، يحتاج الى بيان. اقيم الصلاه، كيف تقام الصلاة؟ ما هي أوقاتها؟ ما هي الأركان المهمة؟ فهذا مشمل يحتاج إلى بيان. فقال فأما اللغة الثانية ما تخاطب به العرب من ألفاظها وهي على ضربين، منها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والقرن والتمر والبر. نعم، يعني هذه الفاظ متعدده لها معاني متعدده، فهي متباينه، فهي متباينه واضحه بمعنى السوق الشامل كما تبين اختلاف الحقيقه. القرآن حمال حجة، هذه الكلمة كلمة حق، لكن قد يراد بها الباطل. حمال الحجة في ضوابط، لذلك هناك أصول تقرأ، أصول تقرأ أصول الدين، هناك أصول التفسير وكتب تقرأ مثلا الإسلام لأنها تنقص مثل المصلة هو الأصل أصول الحديث، يعني أصول فهم الحديث أو أصول الحديث، أصول الفقه، أصول الاعتقاد، أصول التفسير، أصول التفكير المنطق هو أصول التفكير أو أصول الفكر، يعني أصول. وهذه الأصول هي التي يبنى عليها العلم، هي العمود الثقل الذي يقوم عليه جسم العلم. فمهم جدا في المعنى في اللفظ المتعدد والمعنى المتعدد، سمته كأنه يعني اللفظ المتعدد زي مثلا اللفظ واحد اثنين ثلاثة، هذوما كلهم يحملوا المعنى واحد، المعنى اثنين ثلاثة. اللفظ المتعدد يعني عندي لفظ طرف انت كذا تمر بر الطبق عبد ومعناها المعاني متعددة، الطبق له معنى، البرد له معنى، الإنسان له معنى، الفرق له معنى، فهذه خمس مش مين؟ تبان سترون فريقة هذا المستقبل. يعني إنسان مثلا إنسان يتكلم في متباينات ومتلاحظات ومتوازيات يمكن تشتعل تحت رأسه، هذه هو التوحيد. صاحب العلم، صاحب العلم يحترم، صاحب العلم من نوريك في ذلك بالضبط، إجماع تحت الثلاثة ويأتي بعض، يأتي بعض. لماذا لأن تستعمل مصطلحات أصولية سيأتي معكم، هو مصطلح شرعي يتلاعب به، فأنت لك هذا القانون تمشي به هون، ما قال ما ربطت بها، تعامل معاه بقانون العلم ببسط وبالدقل في بسط. يعني عندما تقرؤون المتشابه ويأتي الثاني يقول لك أن القرآن كله متشابه، تعلم ما خطورة هذا الكلام، كله متشابه حتى من ما يطلق أو تناقضات في النصوص، تعرف معنى تشوف هذا الكلام ومعنى التناقض، يعني التناقض عندنا قضيتين، قضية الأولى قضية ثانية، يشترط في التناقض صدق أحدهما وكذب الأخرى، يعني ضرورة هناك كاذب، من هو الكاذب؟ وعندنا آيتان أو حديثان أو حديث وآية متشابه، متشابه أول قاعدة فيه أنه يقبل النفس، لذلك يعني يقولون بنفس أي اتجاه أنا نسخة التاريخ، عندما تقرأ كتاب النفس لا تجد مماري فقط لنفس التاريخ، كيف ينسخ التاريخ؟ على هذا المضمار نحن الآن في زمن حضاري مدني متقدم تنويري، والآية نزلت في زمن ظلماني متأخر بدوي صحراوي، فالزمن الحضاري نكث الزمن البدوي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب محترف يعني لا تلك له بإذن الله تعالى. إما جاهد جامع مركب أو مختلف. مختلف ماذا؟ مختلف للغزو الفكري يعني تفكيري أو ديني وظيفته في الحياة. طيب ومنها ما يفيد معاني وهو على ضربين. أحدهما ما يفيد معاني متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان. لفظ اللون يصدق على ألوان متعددة يصدق على ألوان متعددة. فالبياض والسواد والخضار والأزرق وغيرها هذه معاني متعددة لفظها وأحكامها للكلمة. والمشرك بتناول اليهودية والنصرانية عندنا لفظ المشرك يتناول يصدق على اليهودي ويصدق على النصراني فهمت؟ نعم على الكتاب ويصدق على غيره استعملها النص القرآني استعمل لفظ المشرك في أهل الكتاب إنما المشركون نجس. واضح. واستغل في آية أخرى بالتكليف في سورة البلد استعمل هذا الحجاب المشرك فهم أقوى الله. نعم عليش يكون العالم يتدفق في المشرك المشرك عليش العالم يتدفق يعني نجم يكون هنا أخذنا اليهودي والنصراني معنا وكذلك شفت اليهودي هذا تصيح هذه العلاقات فيها يعني في ذلك تستطيع أن تجول حولها أن تجول حولها مثلا اليهودي نستطيع أن العلا متواقع كذلك أنا اليهودي مهاجم كذا كذا كذا يشتركان في اليهودي فهذا شيء متواقع قال ويشرك بتناول اليهودية والنصرانية فيحمل على جميع ما يتناوله إما على سبيل الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل إن لم يقتضي الجمع إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه فيحمل على ما دل عليه الدليل. هذه مثلا يعني أن اللفظ يحتمل معنيين على سبيل الجمع هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وخالفه الإمام الحنفي الإمام أبو حنيفة كيف يجب في قوله تعالى أو لامستم النساء الإمام الشافعي قال هذا المعنى هذا اللفظ يحتمل له يحتمل معنيين على سبيل البدل وما على سبيل البدل أي أنه في نفس الوقت حقيقة في حقيقة في الوقت في مجاز في المسجد لا قال حقيقة مسلم في مجاز في الوقت يحتمل المعنيين على سبيل البدل هذا الله نحن قبل أو لمستم يحتمل معنى واحدا وهو الجماع وبهذا تدل الشافعية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بهذه الآية نحن قبل هنا هذا الظاهر معناه الجماع واضح فأن اللفظ يحتمل معنيين على سبيل البدل هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو مشهور بنصه في الرسالة أنا حقيقة في نفسي لفظ مجاز كل تمام على سبيل البدل واضح طيب هنا في قوله حذر مجيد معاني مختلفة اللون يتناول البياض والسواد والسكر والالوان وما اراد السواد ان القلب ان البياض المراد السواد في الزوجين اراد التراجع، لكن هذا ليس تقصيرا على كل اراد التراجع في حيث اللونيه يعني المعنى. كذلك المجرم يعني اليهودي يراجع النصراني في اللونيه، وكذلك المصرح ان اللمع على اليهودي والنصراني متواصل. استطيع ان تقول لكن هنا اراد التراجع يعني الامثله غير موقف على كل نتعامل مع الجنون لأن تحكم لأن تحكم العلم بالجنون لكن تتعامل معها في الجنون يعني النصراني يراوغ عن يهود الشيء هذا قلبه اللي كان في كل شيء رجوه من الطريقة هذه كل شيء رجوه من الروح ويصح هذا المعنى لكن لو استعملنا المعاني الدرس كان افضل مثلا الانسان البشر لا اشكال فيها البر والطمع لا اشكال لكن هذا يستطيع ان نتعامل معه من حيث يده دائما قاعده تعدد الاعتبارات بتعدد الاعتبارات تغير الاعتبار تغير المعنى او تغير الاعتبار من متراجع الى مستوى لان تعدد العبارات بتعدد الاعتبارات باعتبار كذا باعتبار كذا باعتبار كذا يتغير اللفظ مثلا والثاني ما يفيد معاني مختلفه كالبيضه تقع على الكوره يعني دخول الكاس الذي يضعه الجن تسمى بيضه وبيض الدجاج والنعام يسمى بيض فهذا يسمى مشترك كذلك لفظ العين كما بينت لكم ولفظ القرن يقع على الحيض والظهر فهذا يسمى مشترك فعندنا دليل على ان المراد به واحد منهما بعينه حمل عليه مثلا الشافعيه والمالكيه قامت عندهم الا رجحت كفه الظهر والأحناف قامت عندهم أدلة رجحت كفة الحيض أن المراد بالفرج الحيض وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم نحمل على واحد منهما إلا بدليل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر مثلا في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أي لفظ الصلاة هنا مشترك واضح بين الدعاء بين المغفرة وبين الرحمة هناك عين المعنى في حق الله تبارك وتعالى الرحمة تعين فلا يحمل إلا عليه وتعاين المعنى بالنسبة للملائكة الدعاء فمثل وكذلك المؤمنون واضح؟ نعم متعدد ذات الضرر لا لا المتعين هنا هذا المعنى لا يحبه تبارك وتعالى كذلك إذا لم يكن لك دليل على واحد منهما حمل عليهما حمل على المعنيين إلا لم يدل الدليل على أحدهما يحمل اللفظ على المعنيين وهذا قليل وهذا قليل وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما روي على وجه اللغة بحيث إذا وصل طبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما روي على مثلا الفأرة لفظ الفأرة إذا كنت في شركة مختصة في الإعلامية في أجهزة الكمبيوتر الحاسوب واستعملت هذا اللفظ الذي يرافقه اللغة الفرنسية السوري ها قلت أعطني الفأرة هل تبحث عن ذلك الحيوان؟ ها؟ لا هذا غبي لأننا تعارفنا على أن المرأة ذلك يتم بذلك الجهاد الذي يتحكم في الحسود. مثلا تكون عند مختصين في الذهب والفضة وهؤلاء الأصحاب هذه المرأة. وقلت له ما هو الجوهر؟ فأتى لك بعيش ثمينة هي الجوهر عنده. فقلت لا أنا فقط ما الجوهر فيقوم بذلك. استعملت ذلك المصارع عشان هذا. فالعرف عند المتعارفين عليه. عند المتعارفين عليه. فالكلام مثلا عند النحويين ليس كالكلام عند المتكلمين. والجوهر عند المتكلمين ليس كالجوهر عند أهل الكلمة. مثلا. كالكابة المدعى المؤصل المدعى ما دفع. كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. كل ما يمشي على الأرض يسمى دابة. ثم غلب عليه استعمال الزواج الأربعة. هذا يختلف في اختلاف الأوطان. مثلا لفظ الدابة في هذه الكتب القديمة. لفظ الدابة في مصر يطلق مثلا على الحيوان المعين وهو الجاموس. ولفظ الدابة مثلا في بلاد الشام يطلق مثلا على الفرس. لفظ الدابة مثلا عند شماعة معينة السيارة. هذا لفظ الدابة أو التبليغ. لفظ يدل على تعارف عليه. نجيب التبليغ، نجيب التبليغ، نعمل التبليغ. هنا هو عليك كثيرا. والأرض وضع الأصل الموضع المطمئن من الأرض. فبلاد الشام هناك يسمى بالغوطة. بالغوطة، الغوطة دمشق، الغوطة الغربية والغوطة الشرقية. هذا المكان لأنه مرتكب. واضح؟ هذا هو أصل الوضع اللغوي، لكن استعمل فيما يجري من الإنسان من قدرات ومن قدرات أو من نجاح. ثم غلب عليه استعمال فيما يخرج من الإنسان. أصله الغائب هو المكان المرتفع. لذلك تسمى غرب دمشق. فيقيم حقيقة فيما غلب عليه. فلفظ الغوطة لفظ الغوطة الوضع الأول له حقيقة مهجورة. وجهة. أصبح هذا الوضع حقيقة فيما يخرج من الإنسان. حقيقة. هو الأصل يكون مجال. لكن أصبح حقيقة. وتلك الحقيقة التي وضعت التي وضعت اللغة لها ذلك الله بإزاء معنى وجه. وهذه تسمى حقيقة مهجورة. ويصير حقيقة فيما غلب عليه. فإذا أطلق حمل على ما يثبت أو يثبت له أو يثبت له من العرف فأثبته العرف استقر. العرف أثبت أن لفظ الذاب كذا أو الغائط كذا، لكن في أصل لغته لم يلغى على هذا المعنى. واضح؟ فالعبرة بالعرف. العرف حاكم. العرف حاكم في الأسماء واللغة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.